تغريب الألقاب العلمية لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن واقعة الألقاب العلمية وغيرها من الألقاب الفخرية والآداب في الألفاظ هي من مسائل العلم التي عناها العلماء قديما وحديثا بالبحث والتوجيه تبعا واستقلالا على اختلاف مشاربهم، مفسرين ومحدثين وفقهاء ومؤرخين وأدباء. فأفرد مبحث الألقاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة رسالة في الألقاب، وذكر ابن عابدين في الحضر والإباحة من حاشيته أن بعض المالكية ألف رسالة في المنع من الألقاب بشمس الدين ونحوه، وفي الجواهر والدرر للسخاوي الجزء الأول صفحة 48 بحث مهم في الألقاب المضافة إلى الدين، وأنها حدثت في أول القرن الخامس، وأن أول لقب هو علاء الدين. وللأديب اللغوي المشهور محمد كرد علي محاضرة باسم الألقاب العلمية ضمن كتابه القديم والحديث صفحة 98 و200. وللعلامة أحمد تيمور باشا كتاب باسم الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش والهيئات العلمية والقلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه. وللغوي محمود تيمور كتاب معجم الحضارة. وللعالم الفاضل نور الحسن ابن السيد صديق خان كتاب حافل باسم الجوائز والصلات في الأسامي واللغات، وفيه مباحث للألقاب والآداب الشرعية في الألفاظ مهمة. وللأستاذ حسن الباشا كتاب باسم الألقاب الإسلامية، وآخر باسم الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. وللشيخ طه الولي البيروتي مقال بعنوان الألقاب عند العرب والمسلمين، كما في مجلة اللسان العربي في الجزء الثامن صفحة 89 و100 إلى 95 و100. وبحثها ابن القيم في مواضع منها في أوائل الجزء الثاني من كتابه النافع العظيم زاد المعاد، وفي ثنايا كتبه تحفة المودود في أحكام المولود والوابل الصيب والداء والدواء ومدارج السالكين وبدائع الفوائد ومفتاح دار السعادة، وفي فاتحة الجزء الأول من إعلام الموقعين. ومن المفسرين من يبحثها في تفسير آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الآية. وفي تفسير قوله لم نجعل له من قبل سميا من سورة مريم، وقوله تعالى فقولا له قولا لينا من سورة طه. والمحدثون يعقدون أبوابها في كتب الأدب والرقاق من مؤلفاتهم الحديثية، وفي تراجم النووي على صحيح مسلم قال كتاب الألفاظ، وفي مصنفات أهل الاصطلاح منهم وآداب العالم والمتعلم تبيان ألقاب المحدثين وما يلحق بذلك استطرادا عند بعضهم. وفقهاء الشريعة المطهرة يذكرونها عرضا في مباحث تسمية المولود وأخريات الجهاد وباب الردة ونحو ذلك في مناسبات فقهية كمباحث القضاء والفتية. وقد بحثها ابن عابدين في الخامس من حاشيته في الحضر والإباحة بحثا مستفيضا ممتعا، ولخصه الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى في كتابه ردود على أباطيل صفحة 28 و100 إلى 29 و100. وبما أنها من مباحث الأدب في الألفاظ، فقد أتى العلامة النووي على جملة صالحة منها في كتابه الأذكار، وبسط الحافظ ابن حجر القول في شأنها في أماليه عليها. وقد أفرغ ابن علان المكي جل أمال الحافظ في شرحه على الأذكار وهو مطبوع، وانظر المدخل لابن الحاج الجزء الأول صفحة 22 و100 إلى 30 و100. ويجد منعم النظر في مصنفات أهل الأثر بحوثا عارضة في هذا، كما في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي، وفي رسالة البدر العيني الروض الزاهر، وفي تنبيه الغافلين لابن النحاس صفحة 91 و300 إلى 92 و300. وعنه أفاد اللكنوي في الفوائد البهية صفحة 39 و200، وفي كتاب السامي في الأسامي لأبي الفضل الميداني، وكتاب المرصع لابن الأثير جهود محررة في ذلك، وفي ثنايا صبح الأعشى للقلقشندي كما في فهارسه المطبوعة مجددا في مجلدة مستقلة، وفي كتاب مجمع الآداب في معجم الألقاب لأبي الفضل عبد الرزاق ابن أحمد الشيباني الصابوني البغدادي الحنبلي المعروف بابن الفوطي المتوفى سنة 23 و700 للهجرة، وكتاب ألقاب الشعراء لابن حبيب، وفي الجزء الأول من ريحانة الألباء للخفاجي، ونقط العروس لابن حزم، وفي أخريات الخامس من البحر الزخار للمرتضي، وفي كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي الجزء الأول صفحة 35 و300، وتاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 10، وفي محاضرات الراغب الجزء الثاني صفحة 500، وفي كتاب أباطيل وأسمار لمحمود شاكر إلماعة عنها، وكتاب في الهواء الطلق لأمين نخلة صفحة 84، وفي كتاب حكم الإسلام في الاشتراكية للبدري، ومنهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد، وفتاوي رشيد رضا صفحة 59 و31 و857 و100 و1000، وربانية لا رهبانية للندوي. وفي مجلة مجمع اللغة بدمشق مقال باسم الألقاب الرومانية عند قدماء العرب الكرملي المجلد الأول عام 21 و900 و1000 للميلاد، وفيها أيضا من المجلد الرابع عام 24 و900 و1000 للميلاد مقال باسم مميزات الألقاب للملوك وأرباب الخطط والعمل لسليم عن موري، ومحاضرة باسم الألقاب والتشريفات لعارف النكدي عام 46 و900 و1000 للميلاد من محاضرات مجمع دمشق. وفي مجلة المنار مقال باسم لقب الأديب الجزء الأول صفحة 36 و100، وفيها أيضا في الجزء الأول صفحة 79 و700 بعنوان الألقاب والرتب في فرنسا، وفي مواضع من التراتيب الإدارية للكتاني وأصله الذي بني عليه للخزاعي، وهو تخريج الدلالات السمعية، لطائف وفوائد جوامع في ذلك. وهذه الكتب غيظ من خير، وفيها وفي غيرها مما لم يذكر ما يعين الناظر في هذه المسألة للكشف عن تاريخ تطوراتها ومعانيها المصطلح عليها وبيان مواقعها من لغة العرب، وبالتالي يحصل ترتيب الحكم بأمان. وهذا هو السبب الأول في استعراض مواطن هذا البحث. وسبب آخر، وهو أن يعلم الذين يحسبون البحث في هذا لا يستحق أن يبرى له القلم، أنه عند ذوي العقول الزكية والآراء الرصينة عظيم، فأولوه تلك العناية من البحث والتحقيق، ولتكون على ما أقول شهيدا. ومن لطيف الاستطراد أن الأمير الصنعاني أنشد في الوضيعة من الألقاب التي تحمل التزكية مثل نور الدين ونحوه جملة أبيات مسطرة في ديوانه، منها قوله: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له خسف، وذا شرف الإسلام يدعوه قومه وقد نالهم من جوره كلهم عسف. رويدك يا مسكين، رويدك يا مسكين، سوف ترى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى، هل سعيدا وحبذا أو اسم شقي، بئس ذا ذلك الوصف. فواقعة الألقاب إذن قديمة في أصل وجودها واتساع دائرة التلقيب، وحديثة بحدوث بعض الألقاب وتجددها، وذلك بانتقال الغربي منها إلى الصعيد الشرقي لكثافة عوامل الاتصال بين المشارق والمغارب وسرعة تأثر بني جلدتنا بكل وافد غربي، حتى في ألفاظ مولدة تلوكها ألسنة الوافدين منهم فيقذفون بها آذان المجتمع. فما تلبث تلكم الألفاظ المؤذية لأهل اللسان العربي جملة وتفصيلا، والمرفوضة من حيث المبدأ لدى حملة الشريعة المطهرة، إلا وقد أصبحت سمة من السمات في درج الكلام شفاها أو تحريرا. فازدادت المحنة في هجنة اللسان العربي، وطغت مولدات التغريب على لغة القرآن، فعظم العدوان على بنت عدنان، وندر الآخذون بالثأر الموقبون لأمتهم من تغريب اللسان، فاشتدت الأزمة وأصبح سراج الأمل يضيء إضاءة خافتة تناكدها رياح الخوف واليأس. لتضافر عوامل التغريب في سائر مقومات الأمة الإسلامية في بنيتها وأخلاقها وخططها الإنمائية، وعلى مسارب تلكم التبعيات لفتنة التغريب الهادرة، نفذ إلى الأمة في شكلها وجوهرها ضروب من التفاعل والصراع والتفكك والانحلال، حتى أطلق على رقعة البلدان العربية قوس الأزمات، وبه أصبح معظم العرب المسلمين أصلا ودارا ولسانا يفتكون بأنفسهم، حتى صار غالبهم جسدا بلا روح، وهم مع ذلك مبتلون بأعظم بلية وهي موت قلوبهم ولكن لا يشعرون. وفي هذه الورقات لا ألج في تجسيد هذه المعضلات، ولكن من خلال ما صدرت به هذه المقالة أبدي نظرة ولكنها متأنية في عامل تغريب اللسان، محاولا أن أصل بها تلك الرحم، رحم لغة القرآن الكريم، بعد أن قطعتها يد التغريب، وفي خصوص واحدة من قضاياه وهي التغريب للألقاب العلمية. وإن من يبدي في هذا تألما لا ينبغي بحال أن ينحي باللائمة عليه، لأن معه قيام دليل مادي على صدق دعواه وتأييد معنا، ذلك أن معالم اللغة العربية تضعف مناظرها أمام حدقة العين الباصرة، ولا تكاد تدق طبلة الأذن في جل ميادين الحياة. فهذه الشوارع التجارية في ديار العروبة ومنازل الإسلام يجدها الناظر مشحونة بالعناوين والأسامي، يجدها الناظر مشحونة بالعناوين والأسامي واللغات التي لا يمكن بحال أن يرضاها أهل اللسان العربي، بل إن طابع الاستفزاز يبدو عليها واضحا. وما هذا والله إلا من ملاعبة العقول الأجنبية لعقولنا وتمزيقها لذاتيتنا على أرضنا وأمام أبصارنا وبصائرنا الضمنة. وهؤلاء الدارسون في ميدان التعليم يتلقون من ألسنة مدرسيهم على كراسي التعليم وردهات النوادي ألفاظا صارت في مجال التعليم من المسلمات في الاصطلاح، ولا تكاد تجد لها منكرا مع انقطاع سندها عن ذاتية الإسلام وأصالة العروبة. وهل هذا إلا قطع لفتية المسلمين عن عامل الاتصال بمجدهم الأثيل؟ فالله طليب قطاع الطريق وحسيبهم، بل إن ذلك الاندفاع الرهيب قد وصل إلى تسمية المولود، فانتشرت الأسماء الغربية المتنافرة لمواليد أهل الإسلام انتشار النار في الهشيم، ورغب فيها المغبونون رغبة المؤمنين الصادقين في رحمة الله الرحيم، ورغب فيها المغبونون رغبة المؤمنين الصادقين في رحمة الله الرحيم. وأخيرا، فإلى ما يقوله حافظ إبراهيم في مقدمة كتاب البؤساء، إذ يقول كما نقله عنه المنفلوطي في مختاراته صفحة 62 في مثاني كلمة له حافلة في التعريب والترجمة، قال: واها لهذه اللغة التي أصبحت بين أعجمي ينادي بوأدها وعربي يعمل على كيدها. ومن نظر في بطون تلك الكتب التي تترجم اليوم رأى هذه الغادة الشرقية وهي على فراش موتها تندب خدرا قد ابتذلته الأقلام وسترا قد هتكته الأوهام، وقد فتحوا لها في بطون هذه الكتب قبورا وخاطوا لها من تلك الصحف أكفانا وهيئوا من هذه الأقلام أعوادا، وما هو إلا أن يثني ذلك الغربي بدعوته حتى يسرع إلى جنازتها أهلها وذو قرابتها. انتهى. وقد كفانا العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا بيان حكم الإسلام في التشبه بأعداء الله ومجاراتهم في أنواع السلوك والتصرف والمعروف بلسان العصر باسم التغريب. قال المؤلف في الحاشية: التغريب وهو نزعة ثقافية يتطلع من خلالها الشرقيون بكل إعجاب إلى دول الغرب كمثال يحتذى به في جميع مجالات الحياة. انظر التحديث والتغريب لغوث الأنصاري. ثم قال المؤلف: ومن أعظم ما ألف في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم، وهو مطبوع ومتداول والحمد لله. وللغزي الدمشقي كتاب حسن التنبه إلى أحكام التشبه من مخطوطات الظاهرية بدمشق، وفق الله من شاء من عباده لطبعه. وفي تفسير قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من سورة الإسراء، في أضواء البيان لشيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ما ينير السبيل في هذا الباب. وفي خضم تلكم المآسي التي عظم خطرها وطار في المسلمين شررها فتنة لا تزال تبرم نارا كل بيت من حرها اليوم صالي. في ذلك أتناول فتنة التغريب للألقاب العلمية، وقد ألقت منها حبالا وعصيا كثرا، وعلى وجه الخصوص نقبا علميا قذفت به في عامة ديار الإسلام، ثم تغلغل حتى ضرب بجيرانه في وسط جزيرة العرب، فوقعت منه الوحشة أياما ثم استمرأ حتى أصبح عليه كضيض من الزحام يخب فيه أقوام ويضع آخرون. وزاد في الزمانة علة والطين بلة أن صار غالب الحاصلين عليه يقدمون به أسماءهم في محراتهم تصريحا بلفظ الدكتور أو رمزا إليه بحرف دال، ويتلفظون به عند التعريف بأشخاصهم، وما هذا إلا من الذوق الهالك والمناكدة لأهل اللسان العربي وعلى أرضيته. وهل هذا إلا أثر إعجاب بالنفس؟ وما الإعجاب بالنفس إلا أثر ضعف لم تتناوله التربية بتهذيب؟ ولم يكن والله يخطر ببال ولا يدور في خيال أن الزمان سيجيئه المخاض فيضع بين هؤلاء المسلمين ذلكم الوليد التغريب فيستظهرونه ويستنبطونه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وإنه من باب العتب الجميل والأخذ بأطراف الحديث مع الباحثين أقول إن العجب لا ينقضي حين ترى اللغوي الأديب تشتد ثورة غضبه من طغيان الأسامي واللغات المولدة والغريبة الهزيلة، ويصيح بالدعوة إلى التعريب ورد العامي إلى الفصيح، ثم يكون هو أول ناكث للعهد فيرسم على طرة كتابه أو بحثه ومقاله هذا اللقب الأجنبي من كل وجه. وإن العجب يمتد حين ترى العالم الفقيه تشتد ثورته في ذلك كذلك، ويضيف بحكم اختصاصه أنه لا يجوز إطلاق المصطلحات العلمية الدخيلة على علوم الشريعة مثل إطلاق لفظ الأحوال الشخصية على أحكام النكاح والفرق ونحوها، ثم هو يشتد تعلقه بهذا اللقب من كل وجه. وما هذا إلا من استبدال الأدنى بالذي هو خير، وذلك الخير هو لقب أبو الأنبياء، وذلك الخير هو لقب أبو الأنبياء وعمود العالم نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأنه أبونا إبراهيم شيخ الأنبياء. وبعد وصول هذه الرسالة في طبعتها الأولى إلى رصيفنا الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بعث إلي برسالة في 15 من الشهر الرابع 43,000 للهجرة، مطولة مشروعة بهذين البيتين من قوله استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. وإن مرارة التحول الخطير لتشتد حين يكون الحصول على هذا اللقب الغريب يزيد في ارتفاع القيمة الأدبية في الوسط الاجتماعي، ويكون مقياسا ومعيارا للتأهيل، وإن كانت أحيانا لا تأدو أن تكون كمناظر السينما والتلفزة في الوهم والتخيل، بينما من هو أعلى منه في العلم كعبا وأكثر رزانة وأرجح عقلا لا يكون كذلك لعدم نيل هذا اللقب. وعليه أصبح ثلة من المسلمين يعيشون يوم التغابن على حساب هذه الورقة المقواة، ومن أبصر علم. ولهذا تجد في البلدان الغربية التي ترى أن المقياس لتأهيل الموظف للعمل هو ماذا عمل، تجد فضل السبق والجودة في الإنتاج على البلدان الغربية الأخرى التي تقول عن الموظف ماذا يحمل من مؤهل. يقول بعض الكاتبين، وهو الأستاذ علي جواد الطاهر في كتابه منهج البحث الأدبي في تاريخ التعليم الإسلامي، مصطلحات وألقاب علمية لم يكتب لها أن تتطور فتدخل الحياة التعليمية فتصبح الليسانس مثلا الإجازة، ويصبح الدكتور الفقيه أو العلامة، وإنما أخذنا الألقاب الأوروبية كما وصلت هناك في آخر أطوارها، كأننا نرى في الألقاب الغربية دلالة الرقي والمدنية. وبلغنا في ذلك أن تخلى علماء الأزهر وشيوخه عن ألقابهم فصاروا دكاترة. وتبقى المسألة بعد ذلك وقبله مسألة الجوهر والمعنى والحرص على إيفاء اللقب حقه من الجد، من الجد والجهد والذكاء والشخصية، وصيانته من الابتذال ومواضع السخرية. ويتحمل المسؤولية في ذلك الغرب والشرق على حد سواء، فلتكن للألقاب حرمتها، ولنسهر نحن الباحثين وطالبي البحث على رعاية كرامتها. انتهى كلامه. يقول الشيخ بكر في الحاشية، والمؤلف مع جودة كتابه، يعني علي جواد الطاهر، والمؤلف مع جودة كتابه لم يستطع التخلص من وضر التبعية، فقد رسم ذلك اللقب له على طرة كتابه وأرخه بالتاريخ الميلادي ولم يفتتحه بذكر الله تعالى، فما معنى الدعوة إلى الشيء وعدم الالتزام به؟ اللهم فسدد الخطى. انتهى كلامه في الحاشية. ثم يقول الشيخ بكر، وإن منهج الرعاية للشكل دون الحقيقة يسير في خط مناقض تماما لما ارتباه المسلمون منهجا لهم في الصدر الأول، فكانوا يعتمدون الحقائق على الشكليات. ورحم الله أئمة التابعين، إذ كانوا لا يؤمرون في الجيوش عليهم إلا من كانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم قدرهم لسابقة الإسلام وصحبة خير الأنام، حتى صار هذا المسلك دليلا على الصحبة كما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الإصابة. وأمام هذا فإن مبدأ هضم النفس واللصوق إلى الأرض ونحوهما من مكارم الأخلاق من حلية المسلمين عامة وأهل العلم والمعرفة منهم خاصة، ليحس المسلم بانخفاض مستواها عند من يأنف من أن يدعى باسمه مجردا من هذا اللقب، ومن يلفظ به عندما يعرف بشخصه أو يرمز به في محرراته. وهذا مسلك مناهض لآداب أهل العلم والمعرفة كافة. ويستطيع الناظر في كتب التراجم عندما ينعم النظر في السير والرجال أن يتجلى له بوضوح مظهر الانطباع بروح التواضع والافتقار، ونتيجة لهذا فلن يرى من يلقب نفسه بما كان يستحقه من لقب علمي أو لقب تزكية في حياته وزمانه، بل سيرى مواقف الأنفة من ذلك. وهذا منتشر في كتب النقلة للسير والرجال. فهذا الإمام المحدث أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله المتوفى سنة 29 و100 للهجرة، لما قال له شخص: أأنت الشيخ أبو إسحاق؟ قال: لا، أنا أبو إسحاق. وهذا العماد الحنبلي إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 1400 للهجرة، كان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره سمع على العالم الورع، نهاهم عن ذلك، كما في ذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي، وفي الشذرات لابن العماد في الجزء السادس صفحة 34 قال: قال التقي السبكي: كان ابن دقيق العيد لا يخاطب أحدا إلا بقوله يا إنسان غير اثنين، الباجي وابن الرفعة، يقول للباجي يا إمام ولابن الرفعة يا فقيه. انتهى. وفي ترجمة القاضي أبو البركات أحمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني الحنبلي المتوفى سنة 86 و800 للهجرة، كما في ذيل رفع الإصر للسخاوي صفحة 35 قال: وألزم الموقعين بالمنع من مزيد الألقاب له ولأبيه ولجده، وأمرهم بالاقتصار على قاضي القضاة لكل منهم، وقال: هذا وصف صحيح. وكذا منعني القائل السخاوي من إطرائه، وأمرني بالاقتصار في ترجمته على شيوخه ونحو ذلك، وقال: لست في حل من زائد عليه. ومن الاقتصاد في الألقاب ما جاء في ترجمة عبد الله بن وهب المالكي المتوفى سنة 97 و100 للهجرة، كما في وفيات الأعيان في الجزء الثالث صفحة 36 برقم 24 و300. قال: وكان مالك يكتب إليه إذا كتب في المسائل إلى عبد الله بن وهب المفتي، ولم يكن يفعل هذا مع غيره. انتهى. وفيه أيضا في الجزء الثالث صفحة 45 و300 في ترجمة الهكاري الملقب بشيخ الإسلام المتوفى سنة 86 و400 للهجرة، قال: وسمعت أن بعض الأكابر قال له: أنت شيخ الإسلام، فقال: بل أنا شيخ في الإسلام. انتهى. وقال أبو الحسن العامري المتوفى سنة 81 و300 للهجرة في كتابه الأمد على الأبد، قال: ولقد كان شيخنا أبو زيد أحمد بن سهل البلخي رحمه الله مع توسعه في أصناف المعارف واستقامة طريقته في أبواب الدين متى نسبه أحد من موقريه إلى الحكمة يشمئز منه ويقول: لهفي على زمان ينسب فيه ناقص مثلي إلى شرف الحكمة. ثم قال: وهذا حال أستاذه يعقوب بن إسحاق الكندي. وقال ابن الحاج في المدخل في الجزء الأول صفحة 27 و100 في معرض بحثه النفيس في ذلك: ألا ترى إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى من المتأخرين لم يرضى قط بهذا الاسم، وكان يكرهه كراهة شديدة على ما نقل عنه وصح. وقد وقع في بعض الكتب المنسوبة إليه رحمه الله تعالى أنه قال: إني لا أجعل أحدا في حل ممن يسميني بمحي الدين. وكذلك غيره من العلماء العاملين بعلمهم. وقد رأيت بعض الفضلاء من الشافعية من أهل الخير والصلاح إذا حكى شيئا عن النووي رحمه الله يقول: قال يحيى النووي. فسألته عن ذلك فقال: إنا نكره أن نسميه باسم كان يكرهه في حياته. فعلى هذا فهذه الأسماء إنما وضعت عليهم تفعلا وهم براء من ذلك. انتهى. وهذا أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الشهير بابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة رحمه الله تعالى، رائد القيادة إلى السلفية الرشيدة على أنقاض التأويل ومحض التقليد ومستحكم الأهواء والبدع، كان كثيرا ما يقول: ما أنا بشيء وما مني شيء، ما أنا بشيء وما مني شيء. وكان لا يرضى تلقيبه بتقي الدين ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك. وهذا الشيخ محمد المبارك الجزائري ثم الدمشقي المتوفى سنة 30 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، وجهت إليه الدولة رتبة علمية فاستاء جدا ولم يقبلها ولم يبعث بشكر إلى الوالي، وما رؤيا يغضب مثل غضبه عند ذكرها. وهذا في ترجمته من كتاب تاريخ علماء دمشق في الجزء الأول صفحة 75 و200 إلى 76 و200. وهذا ابن هبيرة الشيباني صاحب الإفصاح المتوفى سنة 60 و500 للهجرة، قال: قال يوما كما في الشذرات في الجزء الرابع صفحة 93 و100: لا تقولوا في ألقاب سيد الوزراء، فإن الله سبحانه سمى هارون وزيرا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل، ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر. انتهى. بل إن تشددهم في ذلك وصل إلى حد عدم إطلاقها إلا بقدر الاستحقاق، ويتعقبون من تجاوز ذلك. وانظر في القديم والحديث صفحة 97 و200 لمحمد كرد علي، فهو مهم. وهذا باب من النقول موسع يقع الناظر عليه من خلال تراجم الرجال وسيرها، لا سيما الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون لهم بإحسان، ثم للورثة عنهم بحسب سهامهم من ميراث النبوة. ومنه يتحصل أن تلقيب المرء نفسه بألقاب العلم والتزكية هو خلاف الأدب النافع والسمت الصالح. أما اللقب بهذا اللفظ بخصوصه فإني قد أجلت النظر فيه، فوجدته لقبا غير سائغ لأمور منها سوى ما تقدم ما يلي: 1- إن هذا اللفظ المستورد هو في أصل إطلاقه من عدو لنا في دنيانا وآخرتنا، وقد علم من نصوص الشريعة المطهرة أن من مباني الإيمان بغض أهل الإشراك وعدم موالاتهم، بل بعد عن التشبه بأعداء الله الكافرين حتى في الألفاظ، وهذا النقب من هذا القبيل. وقد أبان جمع من الكاتبين عن ذلك، ومنه ما جاء في كتاب منهج البحث الأدبي إذ قال: كثير من الدرجات لدى الغربيين من أصل إغريقي أو لاتيني، ثم تبناها الاستعمال الديني فكانت من مصطلحات الكنيسة ورجالها. فالليسانس تعني في الأصل الإجازة التي تمنح صاحبها حق أن يكون محاميا أو معلما، ثم أطلقت على السنتين اللتين يمضيهما خريج الدراسة الثانوية في دراسة اللاهوت قبل أن يقبل للدكتوراه على مقاعد الدراسة. والدكتور في الأصل هو الذي يعلم علنا، وأطلقه اليهود على الرباني أو الحاخام العالم بالشريعة، وأطلقه المسيحيون على الذي يفسر الكتب المقدسة. ودخل اللقب الجامعات لأول مرة بجامعة بولونيا في إيطاليا في القرن 12، ثم تبعتها جامعة باريس بعد قليل. وفي عام 400 و300 للميلاد جعلت جامعة باريس 4 كليات، هي اللاهوت، القانون، الطب، الفنون أي الآداب والعلوم. وبقي اللقب في الكليات الثلاث الأولى دون الفنون، ولا يمنح إلا بعد دراسة صعبة قاسية تستغرق ما بين 8 إلى 14 سنة تعقبها مناقشة علنية يحصل الطالب فيها على أثر نجاحه فيها الدرجة شعار الدكتوراه، وهي الجبة الروب والخاتم والقبعة المربعة. ولم يسمح لكلية الفنون الآداب والعلوم بلقب الدكتور إلا بعد الثورة الفرنسية بموجب مرسوم 17 من مارس 1880 للميلاد، الذي ينص على نظام جديد للدكتوراه تمنح بمقتضاه في كلية الآداب والعلوم والقانون والطب. ثم ألغت الجامعة كلية اللاهوت 85 و800 للميلاد، انتهى. ولعله بعد يتضح أن في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضربا من ضروب التشبه في الظاهر ونوع ركون في الباطن، ولا يجمل بالمسلم تكثير سوادهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه: من كثر سواد قوم فهو منهم، رواه أبو يعلى وغيره. وأقل ما في هذا الوجه من المحاكاة أنه من مظاهر الذلة والضعة وتبعية المغلوب للغالب. والمسلم مطالب بالعزة والأنفة من التبعيات الماسخة المجردة من العوائد النافعة. وما ألطف ما صاغه العلامة محمد الخضر حسين من كلام في ذلك مضمنا لمقولة ابن خلدون كما في رسائل الإصلاح صفحة 48 و100 إلى 50 و100: 2- وأيضا فإنه من ابناه دكتور غربي محدث لا يمت إلى اللسان العربي بصلة، فهو أتي لا أصل له، ففي إطلاقه نبذ للغة العرب في سنن كلامها ومناحي لغتها وغض من شأنها، فهو إذن من مواطن التخذيل. والمسلم مطالب بإحياء لغة القرآن وشد الأمة إليها وتحريرها مما يشوبها. واللغة كما يقول ابن جني أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فهل نعبر عن أغراضنا بغير لغتنا؟ ويقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 300: إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. انتهى. وإذا كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى، وفيه يقول عبد الملك بن مروان كلمته المشهورة: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. ويقول أيضا: شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن. إذا كان كذلك فما بالك إذا انضم إليه نقص بنية اللغة من أطرافها واجتثاثها من أصلها حتى تصبح المولدات لغة للتخاطب وزادا لحملة الأقلام. يقول البيروني: محمد بن أحمد الخوارزمي المتوفى 40 و400 للهجرة، والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. وقد قالوا إن الكلام مشتق من الكلم بفتح فسكون الذي هو الجرح لتأثيره في النفوس كما يؤثر الجرح، حتى قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فكيف يجوز لنا أن نكلم ابنة عدنان وصالح ذريتها؟ إنها سموم إن تجرعها المسلمون تبدل الدخيل بالأصيل والهجين بالفصيح، وصار سقط الكلام حليفا للغة القرآن. وإن المسلمين حقا أرجح عقلا وأرفع فهما من أن يسلوا أيديهم من لغتهم الفسيحة المجال الناسجة على أحكم مثال، ويضعوها في قالب لغات نزع عنها أصالة الفصحى ولباس التقوى، فاللهم سلم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة صفحة 48: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسانا من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. انتهى. ويعلق المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى على هذا بقوله صفحة 49: في هذا معنى سياسي وقومي جليل، لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم يجب عليها أن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى، وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق، لنجعل من هذه الأمم الإسلامية أمة واحدة، دينها واحد، وقبلتها واحدة، ولغتها واحدة، ومقومات شخصيتها واحدة، ولتكون أمة وسطا، ويكون شهداء على الناس. فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية فعليه أن يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديها ويتعلم لغتها، ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تبعا لا متبوعا. انتهى. 3: إنه في معناه لا يحمل من الوقار والقيمة الأدبي في اعتبار المسلمين ومن السمت الإسلامي النقي من الشوائب ما تحمله الألفاظ السائدة في أرضية البلاد الإسلامية مثل لفظ شيخ وفقيه ومحدث ومفسر وأستاذ ومعيد وأديب ولغوي ونحوي ونحوها من الألفاظ التي يعنى بها ما يحدده مفهومها، فيعطى كل ما يستحقه من لقب يحدد اختصاصه ويوائم منزلته ويدل عليه بجلاء كفلق الصبح. وتجد أصل هذا في السنة المشرفة، حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يستحقه من وصف لعلمه الذي برز فيه، فأقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه، وأفرضهم زيد، وأقضاهم علي، ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام، ودعا لابن عباس رضي الله عنهما بالفقه في الدين وعلم التأويل لكتاب الله الكريم، فسماه الصحابة رضي الله عنهم البحر ورباني هذه الأمة، ولقب بترجمان القرآن. وهكذا تجد هذا النمط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجده منثورا في تراجمهم من كتب الصحابة كالاستيعاب والإصابة وفي فاتحة إعلام الموقعين جملة واسعة منها. وهكذا درج أهل العلم في إعطاء كل ما يستحقه من لقب من غير إسراف ولا تفريط. قال العامري في الأمد على الأبد: إن من برع في حفظ اللغة وصف بأنه لغوي، ومن تمهر في علم الإعراب وصف بأنه نحوي، ومن حذق في قوانين العروض وصف بأنه عروضي. ثم إذا جمع بين هذه الأبواب الثلاث واقتدر بها على نظم الكلام ورصفه قيل إنه أديب على الإطلاق. كذا من برع في علم التقادير يوصف بأنه مهندس. انتهى. أما هذا اللقب دكتور فهو مضطرب الدلالة، إذ يستوي في إطلاقه كل من نال هذه الرتبة النظامية من طبيب وبيطار ولغوي وأديب وفقيه ومحدث ومهندس، وهكذا من كافر أو مسلم، صالح أو غير صالح، فالرؤوس به مستوية، وإذا استوت الرؤوس فعلى الطهر والصلاح العفاء. والتسوية من هذا القبيل مخالفة لسنن الفطرة، وقد علم أن الألفاظ كالمعارض للمعاني، فيجب أن يكون اللفظ ملائما لمعناه وبقدره، كما يجب أن يكون الثوب ملائما للجسم المعروض فيه وبقدره. يقول إبراهيم ابن المدبر في الرسالة العذراء صفحة 32: وشبهت الحكماء المعاني بالغواني والألفاظ بالمعارض، فإذا كسى الكاتب البليغ المعنى الجزل لفظا رائعا وأعاره مخرجا سهلا كان للقلب أحلى وللصدر أملى، ولكنه بقي عليه أن ينظمه في سلكه مع شقائقه كاللؤلؤ المنثور الذي يتولى نظمه الحاذق والجوهري العالم الذي يظهر بإحكامه الصنعة له حسنا هو فيه ويمنحه بهجة هي له، كما أن الجاهل إذا وضع بين الجوهرتين خرزة هجن نظمه وأطفأ نوره. انتهى. وفي طبقات المفسرين للداودي الجزء الثاني صفحة 37 في ترجمة أبي عبيد قال: مثل الألفاظ الشريفة والمعاني الظريفة مثل القلائد اللائحة في الترائب الواضحة. وقال: إني لأتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل. انتهى. وينتظم هذا كلام لطيف للزمخشري في كتابه ربيع الأبرار، إذ يقول: قل من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب، ولم تزل في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في المخاطبات والمكاتبات من غير نكير، غير أنها كانت تطلق على حسب استحقاق الموسومين بها. وأما ما استحدث من تلقيب السفلة بالألقاب العلمية حتى زال التفاضل وذهب التفاوت وانقلبت الضعة والشرف والفضل والنقص شرعا واحدا فمنكر. وهب أن العذر مبسوط في ذلك، فما العذر في تلقيب من ليس له في الدين بقبيل ولا دبير، ولا له فيه ناقة ولا جمل، بل هو محتو على ما يضاد الدين وينافيه بجمال الدين وشرف الإسلام، هي لعمر الله الغصة التي لا تساق، والغبن الذي يتناثر الصبر دونه. نسأل الله إعزاز دينه وإعلاء كلمته، وأن يصلح فاسدنا ويوقظ غافلنا. وكم من أسام تزدهيك بحسنها، وصاحبها فوق السماء اسمه سمج. انتهى. ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه نقد العروس في مبحث الألقاب الجزء الثاني الصفحة 100 إلى 200 رسائل ابن حزم، يقول: وانخرق الأمر واتسع ورذل جدا حتى سمي بهذه الأسماء في المشرق والمغرب السماسرة واللصوص والأنداد ورذالات الناس، وتطايب الناس بذلك حتى لعهدي بالعامة تسمي رجلا من أهل قرطبة يسمى أسيد بن حبيب أيام المستكفي أمل الدولة، ليري الله عباده هوان ما تناحروا عليه وباعوا دينهم وأخلاقهم وما غالوا به. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا على الله تعالى أن لا يرفع الناس شيئا إلا وضعه الله، أو كلاما هذا معناه. ولاح أن الحقيقة إنما هي العمل لدار البقاء والخلود بما يرضي الله تعالى، والعدل في البلاد والعمل بمكارم الأخلاق وحمل الناس على الكتاب والسنة، والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه. فهذا هو الذي لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف، والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه، فهذا هو الذي لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف. وبهذا يتبين فضل الفاضل القوي على الساقط المهين، لا بأسماء يقدر على التسمي بها كل نذل خسيس واهن، ولا بملابس لا تصلح إلا للجواري، أو بكل ما يصح في الكف من نشب، أو بمشارب تذهب عقل شاربها وتلحقه بالمجانين. ولقد كانت دولة عبد الملك وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عضد لها ولا عماد ولا لقب إلا أسماؤهم وأسماء آبائهم فقط، وقد طبقت الدنيا طاعة واستقامة ونفذ أمر، وهي الآن أكثر ما كانت أعضادا وعمودا، وقد طبقت الدنيا خساسة وضعفا ومهانة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى. وللشاعر محمد رضا الشبيبي العراقي رحمه الله تعالى مقطوعة شعرية فائقة الحسن، قال فيها: فتنة الناس وقين الفتن باطل الحمد ومكذوب الثنى، رب جهم حولاه قمرا وقبيح صيراه حسنا. أيها المصلح من أخلاقنا، أيها المصلح الداء هنا، كلنا يطلب ما ليس له، كلنا يطلب ذا حتى أنا، ربما تعجبنا مخضرة أربع في الأصل كانت دمنا، لم تزل ويحك يا عصر أفق عصر ألقاب كبار وكنا، حكم الناس على الناس بما سمعوا عنها وغضوا الأعين، فاستحالت وأنا من بعضهم أذني عينا وعيني أذنا، أخطأ الحق فريق بائس لم يلومونا ولاموا زمنا، إننا نجني على أنفسنا حين نجني ثم ندعو من جنى، خسرت صفقتكم في معشر شروا المال وباعوا الوطن يا عبيد المال خير منكم جهلاء يعبدون الوثن إنني ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى اليمن. انتهى من مجلة اللغة العربية بمصر الجزء 22 صفحة 95 و100، والجزء 7 صفحة 89 و200. إذن ففي هذا الإطلاق ضروب من التعسف والمناكدة وكسر اعتبارات المفاهيم السليمة، وتقليل ضمني من شأن هذه الألقاب القويمة في مبناها الدقيقة فيما تعنيه. ومن وراء ذلك ففي هذا الإطلاق قضاء على هذه السنن القويم والمنهج السليم على المدى البعيد، وواجب والله على الأمة المحمدية في يقظتها أن تنابذ التبعيات الماسخة قبل انطماس معالمها الشريفة في عين فتنة التغريب الحمئة. وأقول انظر إلى أعظم معقل للعلم في عصور كثيرة، الأزهر، لما تكاثر فيه هذا اللقب تساقط زهره، فالله المستعان. 4 في التحلي به على هذا المنوال الفخري أنانية ينوء بملاقاتها أرباب الذوق الرفيع، والأنانية عقبة كؤود لا يقتحمها إلا المتخلصون من عوائقها المتحلون بالسمت الإسلامي في جو تلكم الأهواء الباردة. فانظر من أيهما أنت. 5 في نصب شعار التغريب للألقاب العلمية على المتعلمين من مواليد أهل الإسلام نافقاء لشحن فؤاد ناشئ بأنه وليد حركة تعليمية غربية، فلها من المردودات المضادة ما الله به عليم من هبوط في مستوى الاستقلال والذاتية، وتشكيك في القدرة على الإبداع والابتكار، ودبيب للتغريب بفعالية إلى جوهره وموضوعيته. فما يلبث ذلك الوليد إلا وقد وقع أسيرا في فتنة التغريب ينثر صداها الناقع في جسم أمته وقبيله. 6 تعريض المرء نفسه بانفتاح باب قالة الناس من أنه يحمل الاسم بلا حقيقة، فهو مزج البضاعة، ومهما كسب هذا اللقب من الدعاية فلن يملأ فراغا يحس به الناس ويعتقدونه. وما أجمل بالمرء أن يعيش تحت ستر الله، ومن كان صافي الجوهر عميق المادة فأمام الحقائق تتلاشى المظاهر وتزول كتقلص الظل وزوال الخيال. يقول العامري في كتابه الأمد على الأبد: الفائز بالحكمة الحقيقية والمرتاض بالعبادة الخالصة هو الموصوف بالفضيلة المطلقة. فإذا كل من لم يكن حكيما متعبدا فإن إطلاق وصف الفضيلة عليه لن يكون إلا بمنزلة الظل والخيال. انتهى. ومن المليح قول مالك رحمه الله تعالى: إنما فسدت الأشياء حين تعدي بها منازلها، كما في المدخل لابن الحاج في الجزء الأول صفحة 28 و100. وعليه فمن خلال هذه الوجوه جميعها أو بعضها ينبغي لطلاب العلم والمعرفة من أهل الإسلام ما يلي: 1 اقتحام عقبة الأنانية بالابتعاد عن إطلاق هذا اللقب لا يلوي به لسانه ولا يطوي عليه جنانه، فلا يحسن أن يطلقه المرء على نفسه ولا أن يلقب به غيره، فلا يحسن أن يطلقه المرء على نفسه ولا أن يلقب به غيره. وما يقتحم تلكم العقبة إلا الرجال المتخلصون من عوائقها الثابتون أمام أجواء التغريب المتلاحقة. وما أحسن ما رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه: أن عبيد الله ابن عدي بن خيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. انتهى. فما موقع هذه التبعية الغربية من كل وجه من هاتين المنزلتين؟ وهل يحق للمقلد الافتخار؟ 2. أن تأخذ الجامعات خطوة جادة إلى الأصل الإسلامي في تسمية الإجازات العلمية بما يتفق ومقوماتنا، ويعيدنا إلى سنة الرمز الإسلامي والتزامها خشية غيابها، ويبعد عار التبعية والاستجداء عنا، مع توحيد الاصطلاح العلمي للشهادة النظامية على اختلاف درجاتها في الجامعات كافة، لا أن تنفرد كل جامعة باصطلاح مقابل. وإني وأنا أسجل الأحرف الأخيرة من مقالتي هذه أحس بانفتاح باب الأمل في أن تجد هذه الدعوة ترحيبا يسير بها عنقا فسيحا، تحقيقا لإيجابية الحفاظ على عروبة لغتنا وأصالة منهجنا، لا سيما في جامعاتنا الكريمة القائمة على صعودات جزيرة العرب، إذ هي قلب الأمة وعاصمتها، والرقعة الإسلامية على امتدادها بمثابة الجسد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وجميع الأمة رأس مال، فيجب على كل مسلم أن يحافظ على رأس ذلكم المال فلا يؤتى من قبله أولا، ويذب عن حوزته وحماه ثانيا، ولا يحقرن من المعروف شيئا. ولبعض علماء الشريعة كلمة لطيفة تفيد أولوية ذلك على قتال المشركين، ذلك أنه من قبيل حفظ رأس مال الإسلام وقتال أهل الشرك طلبا للربح، وحفظ رأس المال أولى من طلب الربح. وقد ألمح إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن هبيرة رحمه الله تعالى كما في فتح الباري. وإنما في مقالتي أيضا لا يعني ذلك المصطلح بخصوصه، وإنما يعني أن تكون انطلاقة من دور العلم ومعاهد التعليم لمد ظلال التعريب والتصحيح ورد العامي إلى الفصيح، ومواجهة زحف التغريب للمصطلحات العلمية التي يبثها الغرب في كل وقت وآن حتى ينطوي بساط تلكم الفتنة. ويقول بعض الكاتبين في ذلك، وهو الأستاذ محمد ضاري جمادي في كتابه حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث صفحة 83 و200 إلى 84 و200، يقول: ولقد ذكر عبد العزيز ابن عبد الله المعروف بجهده الخصب في باب المصطلح العلمي الحديث أن ما تزج به مخابر الكسوف في الأسواق الدولية من مصطلحات يبلغ عددها 50 مصطلحا كل يوم. فلنقف عند هذا العدد قليلا ولنسأل هذا السؤال: إذا سمحنا لهذه المصطلحات أن تدخل اللغة العربية بصورتها الأجنبية دون أن نضع لها أو لمعظمها المقابلات العربية العلمية، فكم سيكون عدد تلك الألفاظ الدخيلة في لغتنا على مدى قرن واحد من الزمان، ثم قرنين، ثم على 5، ثم على 10؟ هذا إذا افترضنا أن العلم لم يتطور، وأن المصطلحات لن تزداد، وأن النسب المذكورة ستظل ثابتة خلال هذه القرون. وأرجو من الله المانع سبحانه وحده أن يحقق التعريب أمام التغريب، فإنه بتحقيقه مع التزام وسائل الإعلام والدعاية به يقضي على هذه المشكلة وينفيها عن أرضنا. أو يصيبها بتعثر حتى تمشي على استحياء وتتسلل لوادا من بيننا. يقول الأستاذ رمضان عبد التواب: وفي رأيي أنه لو صاحب دخول المخترع الأجنبي إلى البلاد العربية وضع لفظ عربي له وتحمس وسائل الإعلام والصحافة للدعاية له لقضي على الكثير من مظاهر هذه المشكلة من أساسها. وإنك لتعجب حين ترى الألمان يقومون بمثل ما ننادي به هنا، ومعظم المخترعات لها عندهم أسماء ألمانية خالصة، فالتليفون مثلا هو عندهم، والتلفزيون وغير ذلك. وفي قدرتنا أن نسج على هذا المنوال للحفاظ على عروبة لغتنا. انتهى. إن استشراء تلكم الألفاظ بلا تعريب دلالة الجهل، ولا علاج للجهل إلا بالعلم، ولا يكون إلا عن طريق أهله. وإن لغة العرب التي لا يعلم لها نظير في لغات العالم في حيويتها واتساع مادتها، وقد جاء فيها ما ينيف على 1000 اسم للسيف كما في القاموس في مادة سيفة، وهكذا كالخيل والخمرة ونحوهما مما له من الأسماء كثر. يقول الشافعي في الرسالة صفحة 42: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. انتهى. لن يكون إذن بعسير على علمائنا تعريب ألقابهم وما جرى مجراها من كل وافد. وقد قام رجال في صدر القرن المنصرم 14 الهجري وفي عقوده كافة بتعريب طائفة كبيرة من تلكم المصطلحات، فمثلا الليسانس البديل لها العالية، والماجستير العالمية، والدكتوراه الأستاذية أو العالمية العالية، وهكذا. فإلى جامعاتنا في هذه الديار الكريمة وقد أفاء الله عليها بأسباب الاقتدار، أوجه الدعوة في إنشاء مجمع للغة العربية يهدف إلى نشرها وحمايتها، فهل من تزكية؟ وهل من مجيب؟ وأؤكد لمن يتجهم أمامهم اقتلاع هذه المولدات لوجود الاستسلام الذريع لها من طبقات الناس كافة، أن هذا في الحقيقة لا يعدو أن يكون كالوعكة والصداع العارض ما يلبث أن يزول، ما دام أن ثمة جهدا متواصلا ونزعة متينة للتعريب. وأذكر على سبيل المثال أن كلمة أوتوبيس وفدت إلى هذه الجزيرة مع قدوم ذلك النوع من السيارات، وقبل سنوات قليلة رسم عليها التعريب لها باسم الحافلة، فأصبح التعريب هو المنتشر وأخذ الأول في الغياب، هذا وهو في جو العام. فكيف إذا بدأنا بانطلاقتنا من دور العلم وشحنا بذلك أفئدة طلابه؟ أما الضربة القاضية على التغريب وتداول المصطلحات الأجنبية فهي أن لا تدخل البضائع المصنعة في البلاد إلا وقد وضع لها الاسم العربي، ويكون تداول هذه البضاعة رسميا وتجاريا وإعلاميا بالاسم العربي لا غير. وأخيرا، فلا يحسبن أحد أنني بهذا أدعو إلى التأخر عن نيل مثل هذه الرتب العلمية، لا وكلا، بل أرى ما فوق ذلك، وهو أن يجد الطالب في الترقي إلى أقصى درجات الطلب، وأن يهب حياته ويتفانى في سبيل العلم وخدمته، فيكون كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من المحبرة إلى المقبرة. وكما قال سهل بن عبد الله التستري: اجهدوا ألا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر. وسئل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي حبره على قبره. لكن لا ينبغي لنا بحال أن نتعلق بالشكليات وزخرف الألقاب فنقيم الناس على حسب ألقابهم، فإن هذا من خطل الرأي المنتج لإسناد الأمر إلى غير أهله. إذ الأمور مرهونة بحقائقها، فالعبرة بجوهر الإنسان ومعناه لا بزخرف لفظه ومبناه. وبهذا نسلم من الدخول في قالب سجناء الألفاظ الذين عناهم ابن القيم بقوله: وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق. فهم محبوسون في سجن الألفاظ، مقيدون بقيود العبارات، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ويقول أيضا: وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار. انتهى ما أردت تحريره في الطائف المحروس ضحوة يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة من عام 2400 من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين. كتب بكر بن عبد الله أبو زيد. وبهذا انتهى كتاب تغريب الألقاب العلمية لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.